السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة هنتكلم على أول واجب على العبيد، ربنا يعزك. هنتكلم النهاردة على أول واجب فرضاه الله عز وجل على العبيد. لازم نعرف أن مشكلة الملحدين أو اللي بينكروا وجود الله عز وجل، الخلل اللي في العقيدة اللي عندهم انهم معرفوش ايه اول واجب كتبه الله عز وجل على العبد. لما خلقنا؟ دي محيراهم قوي. ربنا خلقنا ليه؟ وليه الدنيا؟ وليه الحياة؟ الكلام ده كله. اللي يدرس عقيدة يا جماعة ويعرف عقيدة الاسلام او لما انا مسلم، اول حاجة لازم يفهمها ان هو ما خلق الا لايه؟ معرفة الرحمن بالتوحيد. احنا ما خلقنا الا لتحقيق العقيدة على الارض. ودي القضية اللي للأسف كتير من البشر، مش هنقول كتير، كل البشر ما يعرفوها. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ما خلقت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. مش ما تفتكروش ان العبادة يعني ان احنا نصلي ونصوم، لا لا لا لا لا. انت اساسا ربنا خلقك علشان تكوني مسلمة، تقيمي شرع الله عز وجل في نفسك وفي بيتك وفي بلدك وفي حيك وفي شغلك، تقيمي شرع الله عز وجل كله. يبقى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده. مفيش حد هيدخل في الإسلام إلا ما يكون موحد بالله سبحانه وتعالى. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مش قال لا إله إلا الله وخلاص، كانش حد غلب. كل إنسان ممكن يقول لا إله إلا الله، ولكن هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم مخلص، مخلص على يقين يقول لا إله إلا الله بشروط لا إله إلا الله، ولا يأتي بنواقض لا إله إلا الله. وإن شاء الله هناخد الشروط والنواقض يمكن المرة الجاية أو اللي بعدها. يبقى أول واجب، لا أنت ممكن تاخدي يا معبرنا الشريط بعد ما يخلص إن شاء الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ايه هو التوحيد؟ يبقى بنقول لا يخرج منه من الاسلام الا بضد التوحيد، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة الا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة الا بضده. تخيلوا بقى، محدش هيخلد في النار إلا من لم يأتي بالتوحيد، ومحدش هيدخل الجنة إلا باللي أتى بالتوحيد. بس خدوا بالكم إن في قسم بيشترك فيه كل الناس، وفي قسم بيميز المسلمين. معقولة؟ عندي توحيد اسمه توحيد ألوهية ربوبية. يعني إيه توحيد ربوبية؟ إن ربنا هو الواحد الرزاق، نخاف منه، نطلب منه، ده اسمه توحيد ربوبية. طب ده ايه؟ كل الناس بتقر بتوحيد ربوبية، كل الناس تقر بتوحيد ربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. دول مين وإن سألتهم؟ مشركين العرب. حتى الملحدين، خدي بالك في نوعين من الملحدين يا انتصار، في ملحدين بينكروا وجود الله، ودول اللي هم الشيوعيين اللي هم الناصريين اللي هم اتباع جمال عبد الناصر عندنا هنا في مصر، واعتقد اتباع بورقيبه في الجزائر، وفي الملحدين اللي هم بيقولوا في ربنا بس ما فيش اي رسائل ولا اي تكاليف ولا حاجه خالص. في نوعين من الملاحده، في ملاحده يقولون انه لا ليس ربنا موجود، وفي ملاحدة يقولون موجود ولكن لم يأتي، يعني ما ملوش أي صفة ولا أي حاجة ولا له تكاليف ولا له حاجة خالص. طيب يبقى الـ الـ الأولاني اللي هو التوحيد الربوبية ده كل الناس عارفة، ولئن سألتهم زي ما قلنا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، اما يجوا يغرقوا دعوا الله مخلصين له الدين. تمام، ما احنا هنقول اهو يا انتصار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مليس. هنقول اهو مين اللي انكر توحيد الربوبيه، مين اللي انكر توحيد الربوبيه؟ اول واحد انكر توحيد الربوبيه على الارض كان النمرود. اللي بينا صفحه بقى عشان ايه نشوف المناظرة، مين أول واحد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم مالك. مين أول واحد أنكر توحيد الربوبية؟ كان مين يا جماعة؟ النمرود. النمرود اللي هو كان الملك في وقت إبراهيم، لا فرعون تاني واحد يا معطل، أول واحد النمرود. فكان النمرود أول واحد يقول أنا الله. المناظرات دي يا جماعة جميلة جدا في إيه؟ ان شوفي النبي صلى الله، الانبياء صلى الله عليه وسلم اجمعين لما يجوا يناظروا احد الطواغيت او يناظروا حد بيدعي الالوهية او ما الى ذلك، ما كانش بيلف ويدور معاه في القضايا بتاعته، لا هو له وجهة معينة ماشي بيها. اول مناظرة كانت بين ابراهيم والنمرود، ابراهيم قال للنمرود رب الذي يحيي ويميت، والنمرود كان يقول انه ربنا، هو ربنا، قال ربي الذي يحيي ويميت. دايما صاحب الباطل يحب يموج بيكي في مواضيع، يخرجك ويدخلك في مواضيع، ما تخليش اللي قدامك يدخلك ويخرجك في الموضوع. احنا بنتكلم في الموضوع دلوقتي، ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، ازاي انت تحيي وتميت؟ تعالى يا فلان انت محكوم عليك بالاعدام، تعالى يا فلان كان محكوم عليك بالاعدام براءة. طبعا مش ده مقصد ابراهيم عليه الصلاة والسلام، خدوا بالكم هذا ليس مقصد الخليل، وانما مقصد الخليل ايه؟ بداية الاحياء، ان هو يجعل الجنين في بطن الام، واصل الاماتة انه ياخد الروح، ها، من ياخد الروح من البدن. لما تلاقي اللي قدامك نمرود يعني بيدعي انه اله، يعني يتأله على من حوله، تمام؟ فلما تلاقي اللي قدامك بيطوف بيتي وبيدور في المواضيع، ما تقعديش تاخدي وتدي، ما تقعديش تقولي لا انا ما كانش قصدي ده، انا كان قصدي اصل هما اصل بيقولوا، خلاص انتهت القضاء، ده اللي انت عايز تعمله. طيب قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بص آية، أنا عايز آية، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، طب يلا طلعها لنا دلوقتي من المغرب. شوفي قوة الحجة وقوة الدليل. عشان كده أنا دايما أقول لبناتي ما تناقشيش حد غير لما يكون معاكي الحجة والدليل اللي تقدري إنك تردي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي تقدري إنك تردي على المخالف فيها. لابد إن يكون عندك القوة والحجة في هذا الأمر. فشوفي فبهت الذي كفر. النمرود طبعا احنا عارفين قصته، وعارفين ان النمرود ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بحشرة دخلت من أذنه اللي هي النخل، دخلت من أذنه إلى مخه، فكان لا يستطيع يضرب رأسه في الحائط، يضرب رأسه في الحائط، ومات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومات وهو على ذلك. تخيلي مات بإيه؟ حشرة، جند من جنود الله عز وجل، حشرة دخلت من ودنه على مخه وكلت مخه وخلص. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما تجيش تقولي النصرة، النصرة هتيجي منين؟ لا، جند رب الكثير، جند رب الكثير. هو مش واحد، اوعي تفتكري يا ام مالك انه واحد، دول كتير. وما يعلم جنود ربك الا هو، دول كتير يا بنتي. ولكن لابد ان تاتي النصره، ها، من عند الله. ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصركم. اوعوا تفتكروا ان النمرود كان واحد، لا لا لا لا لا، النمرود ده كان قوم وراه. ليه؟ زي ما ربنا هيقول على فرعون، انه ايه؟ انهم كانوا فاسقين. الفسقة يتبعوا ما يغضب الله عز وجل، تمام؟ الفسقة، ها، الفسقة يتبعوا من، ها، من يضيع. الفسق يتبع الفاجر، يتبع الكافر، لأنهم فسق، لأنهم فسق. أهو شوفي، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام؟ أنا أحيي ويميت. ها، هو يظن كذلك. طب المناظرة اللي بعديها، ها، المناظرة اللي بعديها موسى وفرعون، تاني واحد قال انا ربكم الاعلى كان فرعون، انا ربكم الاعلى. فياتي موسى يناظر امام الملأ، ودايما الكافر والفاسق يكون له ملأ. يعني ايه كله ملأ يا جماعة؟ يحد يبقى في لمة حواليه ناس كتير، ويقعد كده يدي مقالات ويقول كلام كبير: انا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى. فيدخل موسى عليه وهو وسط الملأ بتاعه، الناس كلها ايه قاعدين حواليه، ها، فيناظره موسى. فشوفي فرعون عايز يبين قلة الوضع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: وما رب العالمين. ما لغير العاقل، مفروض يقول من رب العالمين. ما رب العالمين، عايز يبين ان انتوا بتعبدوا حاجة يعني ليست ذات شأن، يعني يقلل. موسى لا يلتفت الى فرعون، لان احنا دايما بنلتفت الى فرعون. لا تلتفتي الى فرعون، ولكن التفتي الى من يتابع فرعون. المشكلة مش في فرعون، المشكلة في الناس اللي ماشية وراه. قال: وما رب العالمين. موسى يكلم مين؟ الملأ. ربكم ورب ابائكم الاولين. مين هو بيقول ان هو رب العالمين؟ طب ابهاتكم مين اللي جابه؟ ما هو ما كانش فرعون موجود. خدي بالك ان دايما الطاغية يقول امور لا تعقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دايما الطاغية يقول امور لا تعقل، يضع على نفسه كرامات، ويضع على نفسه انوار، ها، ربكم ورب ابائكم الاولين. فين يا جماعة؟ انتوا نسيتوا يا جماعة ابائكم؟ طب مين اللي جاب ابائكم؟ هو ما كانش فرعون اتولد لسه؟ فرعون جابها له من الاخر، حاول الاول يسخر منه. قال: ان نبيكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ده مجنون، دول مجانين، دول غير عقلاء، دول ارهابيين، دول متطرفين. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والله إن ما ذكر في القرآن يحدث اليوم بالحرف. الإرهابيين المتطرفين المغفلين اللي بيكرهوا الناس في الدين، موسى ما التفت إلى ما يقول لأنه يعلم أنه نسأل الله السلام على عافية طاغوت، مش فارق معاه هو بيقول ايه، هو يعلم ما يقول فرعون، ولكن موسى يخاطب ما وراء فرعون فيذكرهم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. مين اللي خلق السماوات؟ مين اللي خلق الأرض؟ كيف تظنون أن هذا ينفع ويضر؟ كيف تظنوا أن هذا له يد في شيء؟ فيجيبها لهم الآخر، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الجملة دي بتفكركم بحاجة؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بتفكركم بحد؟ هتتخذ إله غيري؟ يلا عالسجن. ها؟ في أي تغيير؟ مفيش أي تغيير. هي. فيبتدي دي تاني مناظرة. وتاني مناظرة دي يا جماعة انك دايما لما تكوني من اهل الحق اما تكوني من اصحاب الحق احذري ان انت تحيدي عن المسألة اللي انت بتتكلمي فيها. ما تخليش اللي قدامك يقولك اصل اللحى اصل المنقبات اصل، لا لا لا، احنا بنتكلم في قضية رب ومن رب العالمين. رب العالمين ربنا، رب ابائنا الاولين، هذا الدين، هذا الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الدين، من انزل هذا الدين؟ من هو الرب؟ هذا كلام يا جماعة اليهود بيعرفوه بيدرسوه في عقيدتهم للأسف، والنصارى بيدرسوه في عقيدتهم، واحنا ما نقبل ان نقبله في عقيدتنا. من الرب؟ الله سبحانه وتعالى. طيب بما ان الرب الله، من الذي يحكم؟ رب البيت اي صاحب البيت. من خلقك؟ من يحكم عليك ويأمرك؟ الله عز وجل هو الحاكم، الله عز وجل هو من يأمرني. يبقى كل ما يأمرني به الله فهو من العبودية. هي دي اساس التوحيد يا جماعة، ده اساس العقيدة. اساس العقيدة ان انا امة الله. تفضلي يا امة الله، ربنا يعزك. اساس العقيدة ان انا امة الله، انا امة الله، يعني اتابع ما يقوله الله عز وجل، انا اتابع ما قاله الله عز وجل، سمعنا واطعنا. وده الفرق بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين غيرهم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا واطعنا. بني اسرائيل كانوا يقولون سمعنا وعصينا. ده الفرق، فرق كبير. سمعنا واطعنا. يا رب انت عايزني هنا؟ يا رب انت عايزني في هذا الوقت اكون ارملة؟ طب يا رب عايزني ما اتجوزش؟ طب يا رب عايزني اكون ما خلفش؟ طب يا رب عايزني اجيب صبيان ما اجيبش بنات؟ طب يا رب عايزني اجيب بنات ما اجيبش صبيان؟ اللي انت عايزه يا رب، انا امتك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. يبقى الشر انا فعلته. والله. طب انا هقولك حاجة يا ام مالك، والله الذي لا اله غيره ان الحب رزق، اقسم بالله الحب اللي في القلوب ده رزق. اوعى تفتكروا انك لما تعملي اعجيب هترزقي محبة حد او حد هيرزق محبتك، ده رزق يلقيه الله عز وجل في قلوب من يشاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول على خديجة إني رزقت حبها، رزقت حبها. يبقى الحب في القلب وتملك القلوب ده رزق من عند الله عز وجل، فده رزق. ما تشغليش نفسك بيه بقى، اشغلي نفسك بإن الله عز وجل إذا أحبك جعلك، فإذا أحبه الله نادى جبريل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه بالأمر. فينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، فتحب الملائكة. فالملائكة تنادي في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله وملائكة يحبون فلان. محبة الذي أحببتني فيها غالية، ربنا يعزك. تمام؟ احنا عقيدة يا شيماء. إن الله وملائكة يحبون فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. تلاقيه أي حتة كده مش في حد كده، لما تشوفيه تقولي الله سمح، قريب إلى قلبي، دخل قلبي بسرعة. فاهمين ازاي؟ فدي رزق. ما تشغليش نفسك بقى بالمواضيع دي، خلي كل همك في انك تقيمي ما خلقتي لاجله. الله عز وجل ما خلق السماوات والارض الا ها بالحق، ما خلق الكون كله الا لتقام شرائعه في الارض، دينه يعلى في الارض. فشوفي ما نزل الانبياء لما يناقشوا احد، شوفي يقيموا عليه الحجه. فانت دايما ما تخليش اللي قدامك ياخدك بره الحوار ده، مهم قوي يا جماعه في العقيده. لان للاسف ان كثير جدا يجوا في العقيده ويجوا يتناقشوا، يقوم اللي قدامهم يدخلهم في حاجه ثانيه في الفقه، يقوموا يقعدوا يتخانقوا على الفقه. لا، ما تتخانقيش على الفقه، ما تتكلميش في الفقه خالص. خلي كل تركيزك في العقيدة. شوفي الأئمة، الإمام مالك لما سألوه عن الله عز وجل كيف نعرف الله، وخدوا بالكم إن كان في أيام الملحدين، ما تفتكروش إن الملحدين الأيام دي بس، لا، من زمان وكان في ملحدين. فقال باختلاف الأصوات والنغمات. سبحان الله، كل خلق من خلقه له صوت ونغم. العصفور ليه صوت وكل عصفور غير التاني. السمك، كل، تخيلي كل المخلوقات في السماوات وفي الارض وتحت الارض وتحت البحر، كل حاجة ليها صوت ويسمعها سبحانه وتعالى ويرزقها. ابي حنيفة بقى القصة بتاعته جميلة جدا. راحوا له بعض الزنادقة وقالوا له قول لنا ربنا فين. فقال دعوني افكر في امر قد اخبرت عنه. قالوا لي في سفينه في البحر فيها كل انواع التجاره، ولا حد بيحرسها ولا حد بيسوقها، تروح وتيجي لوحدها، وتقف عند كل مينا تنزل الحاجه اللي فيها وتطلع الحاجه اللي فيها. وبيتكلم ابي حنيفه بيتكلم، قالوا لي. فقالوا له أمجنون أنت؟ أنت مجنون؟ إزاي يعني؟ هذا شيء لا يقوله عاقل. اليوم لا يقوله عاقل سفينة. اتفضلي يا حبيبتي. سفينة، بنتكلم على سفينة، لا يقوله عاقل، وأنتم تقولون أن السماوات والأرض كلها ليس لها إله. أنتوا اتجننتوا؟ شوفي سبحان الله. يعني انتوا فاهمين يا جماعة، هو بيقولهم سفينة فبيقولوا سفينة ايه؟ مش معقول طبعا في سفينة كده. هم مش متخيلين ان سفينة تمشي من غير ربان، فما بالك بالكون يمشي بغير اله. اذا كان انتوا مش متخيلين سفينة تمشي بغير ربان، فما بالك بكون يسير بغير اله. الامام الشافعي بقى قالوا كيف نعرف الله، او بما نعرف الله. شوفوا يا جماعة بساطة الفكرة. يعني انت لو حد جه قال لك هو ربنا فين، او انا مش مؤمنة ان ربنا موجود، حاجة من الاثنين، يا هتقعدي تقولي لها ايات واحاديث وهي اساسا مش مؤمنة بالايات والاحاديث، يا اما هتقعدي تتخانقي معاها وتزعقلها. شوفي الائمة بيتكلموا بالحاجات اللي الناس بتؤمن بيها. فقال هذا ورق التوت، الإمام الشافعي، طعمه واحد، تأكله الدودة فيخرج حرير، يأكله النحل فيخرج عسل، يأكله الشاء والبقر والأنعام فيخرج بعر وروث، يعني البراز والبول بتاع الأنعام والأبقار والحاجات دي تأكله الظباء فيخرج منه المسك. هي ورقة توت واحدة، لكن كل نوع من أنواع المخلوقات ياكلها تطلع حاجة تانية خالص. هل ممكن إن ده يكون شيء هباء ليس له واجد وليس له خالق؟ استحالة. الإمام أحمد بقى رضي الله عنه وأرضاه قال: ها هنا حصن الحصين. شوفوا أنا يعني شوفوا هو جابها لهم في سورة إيه؟ في هنا حصن ملوش باب ولا منفذ، من بره فضة ومن جوه ذهب. فجأة يقوم، ها؟ فجأة يقوم متشرخ، ينصدع، يتشرخ الجدار بتاعه، ويطلع منه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. بيكلمهم يا جماعة على ايه؟ على البيضة. على البيضة اهي، حاجة من بره فضة ومن جوه ذهب، من بره ابيض ومن جوه اصفر، ها، وليها جدار وملهاش باب، فجأة تقوم مكسورة ويطلع منها. اه طبعا جدا، اه يا زهرة طبعا، ويطلع منها ايه، حاجة شكلها جميل بتشوف وبتسمع وصوتها جميل في نفس الوقت. بصي يا زهرة، من يعني من اسهل، مش هقول لك اسهل كمان، من اطيب الكتب اللي ممكن تدرسيها كبداية ليك في العقيدة المعارج، من اطيب الكتب. انا بصراحة دايما برشحه ودايما ببتدي بيه. طيب هنبتدي بعد كده يا جماعة نقول ان لا اله الا الله اللي احنا بنقولها دي مش مجرد ان احنا بنقولها كلام. اوعوا تظنوا ان احنا مجرد ان هي بتتقال كلام، ابدا. اه بكتير يا امة الله. بص يا امة الله، مشكلة 200 سؤال وجواب في العقيدة ان هي مختصرة اختصار مخالي، يعني في حاجات هتلاقي نفسك مش فاهماها، فهتضطر ان هي تتشرح من المعارج. انا بفضل طبعا البدايه بالمعارج، لانه شارح زي ما انت شايفه كده، شارح كل حاجه بالتفصيل وباسلوب جميل جدا يعني. تمام. فبنقول شروط لا اله الا الله. اوعى تفتكروا يا جماعه ان لا اله الا الله دي ملهاش شروط وملهاش نواقض، اوعى تفتكروا ده. لا اله الا الله لها شروط، ومن لم ياتي بشروط لا اله الا الله ويتجنب نواقض لا اله الا الله فهو، ها، فهو قد ما اتاش بلا اله الا الله. تمام. طبعا دي نبذه، لان انا يعني او هو ناقلها يعني بالضبط من المكان بتاعها، ان احنا الدين الاسلام نبينا محمد الامر الاول عباده الله عز وجل، والثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. اول حاجة ناخد شروط لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. اول حاجة العلم. العلم بايه؟ ان لا اله الا الله، نفي الالهة والتوحيد، لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة. اه يعني قال بس كده. طيب فبنقول العلم بمعناها نفيا واثباتا، بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان. لازم نعرف يا جماعه ان الايمان ثلاث حاجات: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل الاركان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثلاث حاجات: اعتقاد بالقلب، قول اللسان، عمل الجوارح. اوعى تنسي التالتة، اوعى تنسي التالتة، لان لو واحد قال لا اله الا الله من هنا للسنة الجاية ولم يعمل بلا اله الا الله فلن تنفعه. العمل، عمل الجوارح، ده شرط مهم جدا. يبقى اول شرط من شروط لا اله الا الله العلم. العلم ده اللي هو ايه؟ اعتقاد بالقلب، انا اعلم ان لا اله الا الله. طب العلم ده هينبني عليه ايه؟ هينبني عليه ان انا مش هتقرب باي شيء غير لله سبحانه وتعالى. انا اعلم ان مفيش الهة، مفيش حسين، مفيش شافعي، مفيش سيدة زينب، مفيش سيدة نفيسة، لا اله الا الله النافع الضار المعبود بحق. كل العبادة والاقوال الظاهرة والباطنة تنصرف لله فقط. طب كفاية ان انا اعرف، ما خدي بالك الكفار عارفين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، هم مستيقنين من جوه ولكن يشحدوا. يبقى تاني حاجة هتكمل العلم ده اللي هو اليقين، اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك. يعني ايه منافي للشك؟ ما عنديش شك في الموضوع ده. كتير جدا يحبوا يهزروا مع بعض، فقال لك تخيل بقى لو جينا متنا لقينا ان اليهود والنصارى هم اللي في الجنة واحنا اللي في النار، ده شرك ولا عز بالله. شوفي الكفار يقولون يوم القيامة ان ظننا الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. احنا يعني ايه شاكين؟ احنا مش متبينين حاجة. لا اوعى اوعى يكون في قلبك ريب. شوفي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فيش ريب، فيش شك. ما تقوليش اصلا الواحد خايف يكون، لا مفيش حاجة اسمها خايف يكون، انا متأكدة. وجاهدوا لانهم لم يرتابوا، جاهدوا خدي بالك باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. شوفي قول الله عز وجل، ليه انا بجاهد بمالي ونفسي؟ لاني متيقنه انا لم ارتاب، ان لا اله الا الله لن ينفعني ولن يضرني ولن يعطيني عمر الا الله. عمري مكتوب عند الله عز وجل. ان واحد يروح يجاهد في سبيل الله لن ينقص عمره، لا ده اللي نايم على السرير هو اللي ممكن يموت، والتاني اللي يروح ده يعيش 70-80 سنة الله اعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيهما الا دخل الجنه. ما انت لو مش شاكه، ما عندكيش شك اللحظه فيهم، ما عندكيش ريب في اي حاجه، خلاص دي سعاده. طب يقين وعلم، انا متيقنه وعارفه كفايه، لا لسه. ثالث واحده الاخلاص. ثالث واحده الاخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني ايه اخلاص؟ شفتي على الشك طريق لليقين. لا يا حبايبي، ده اهل الكلام دول مش الملحدين يا نهلة، كمان دول الفلاسفه، دول الفلاسفه والعياذ بالله. ما هي ما دخلت الفلسفه في شيء الا افسدته. يعني ايه يا جماعه الاخلاص؟ خدوا بالكم وركزي معايا قوي. ايوه برافو، مش الاولانيه، الثانيه. يعني انت اما تقولي انا بحب حد باخلاص، يعني انا بحبه ومتيقنه من حبه ومش ممكن هتغير عن هذا الامر. فالاخلاص ده نتيجه اليقين. انا بحب ربنا باخلاص لاني متيقنه ان لا اله الا الله، عندي يقين. فالاخلاص اللي هو الا لله الدين الخالص، فيش شوائب، مفيش ذره لغيره، ما بخافش غير منه ولا استحي الا منه. مش بخاف من العبيد، لا ما بخافش منهم، بخاف من ربي بس. واعلم يقينا انه لن ينفعني الا الله ولن يضرني الا الله، وما اصابني لم يكن ليخطئني وما اخطاني لم يكن ليصيبني، رفعت الاقلام وجفت الصحف. انا على يقين من ذلك. طب لما انا متيقنه ومخلصه واعلم، طب ما انا ممكن ابقى مجبره زي ما الجبرية بيعملوا بيقولوا، لا كل ده بقى مع محبة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. على أسفل الآية الأول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد يحبونهم كحب الله. ايه ده؟ لا اعوذ بالله، مش احنا، لا مين قال؟ استني بس اقفي هنا، خلينا واقفين. ابني نايم، اصحيه ولا حرام خليه نايم؟ لا بلاش اصحيه صلي، خليه نايم. زوجي خاني وهيطلقني، ها اجعل فتنه فتنته، ها اجعل فتنته كفتنة الدين، كاني اعبد من دون الله. تعالي شوفي ناس الله يسلمها العافية اللي بتقع في مشكلة مع زوجها بتبقى عاملة ازاي، ورماها وهيطلقها ولا بيخونها ولا اتجوز عليها. لا لا، انا على النقاب، اعلى الحجاب، لا ما اقدرش اكمل، لا الخيانة يا قوم، لا بد. اندادا يحبونهم كحب الله. تجعلين حبك لزوجك كحب الله. تجعلي حبك لزوجك والعياذ بالله كحبك لله سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله. وقارني بين ما كان يحدث للصحابة، ما كان، لا والله ابدا، ما كان يحدث للصحابة وبين نساء اليوم. نقارن فاطمة بنت قيس، ضربها زوجها، جوزها ادعى لحد ما اتكسرت، وهو راح كان من النوع اللي يضرب النساء، وهو صحابي ولكن عنده شيء من الغلظة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ويدها في جبيرة، لسه واخدة علقة امبارح ايديها متكسرة ورايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها تحبي ان تعودي؟ حكت له، قالت لا يا رسول الله، بعد ما حدث لا مش عايزة ارجع. قال اذا ردي عليه حديقته، فردت عليه حديقته واختلعت منه. بس خلاص القصة يا جماعة ما خدتش اكتر من الاربع كلمات دول، لا هي صوتت ولا لمت عليها الجيران ولا جابت اهلها وضربوا اهله وخدوا بالطار من بعض وبعدين كسروا الخيمة وبعدين هي هربت بالعيال وبعدين راحت واخدة العيال وهربانة بيهم في بلد تانية وبعدين ولا حاجة. ترجع له الحديقة، ترجع له الحديقة، هو كان مديها حديقة مهر، ما هو مش عايز يطلعها وكمان ضربها ومكسرها ومش عايز يطلعها. فقالت يا رسول الله بعد هذا؟ لا خلاص، بعد يعني بعد ما اتكسرت لا مش عايزاه، خلاص هي كرهت منه خلقه. فقال اذا ردي عليه حديقته. تعالي بقى النهارده، ها قولي لها مفيش ثمن للتكسير، وبعدين يا نهله مفيش حاجه اسمها ست ترد، ما هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه. ايوة خلاص مش عايزة ترجع، خلاص ترجع تختلع منه، ما هي يا اما هو يطلق يا اما هي تختلع، ما لهمش حل تاني. بس اللي انا عايزة اقوله ان ما كانتش القضايا بتاخد معاهم وقت بالظبط كده. ايوة والعائلة تروح، لا ما كانش فيه الكلام ده خالص يا نهلة. عارفة ليه يا نهلة؟ لان زوجها مش واخد الحيز اللي النهاردة، تمام؟ لا يا حرية، زوجها مش واخد الحيز اللي واخده الرجالة النهاردة، خدي بالك. الزوج مش واخد في القلب الحيز اللي هو فيه ألوهية بالدور يا حواليه، قال نام صحي كل وقت كده. ما انا بقولك يا خبر يكسروه بس والناس كلها تعرف تتكلم شهر على القصة. لا لا لا لا لا، مش كعبة، خدوا بالكم، هي ما كانوش عاملين الرجالة كعبة، ما كانوش عاملين الأزواج كعبة يطوفوا حواليها، ما كانش ولادهم كعبة يطوفوا حواليها. خدوا بالكم من دي، ودي مهمة جدا. ما كانش تعلقهم غير بالله، فأي حاجة بتيجي رقم اتنين، بتيجي رقم تلاتة، بتيجي رقم أربعة، هم أسباب هدخل بيه. دخلت بيه الجنة، دخلت، ما دخلتش بيه الجنة خلاص. ولا وخدوا بالكم بقى، أنا عايزة أقول لكم حاجة، ما أنا بقول لك أهو، وعايزة أقول لكم حاجة كمان أكتر. والزوج له الأولاد، ده في الشرع على فكرة، في الشرع إن الزوج له الأولاد مش للمرأة. ولو هيقعدوا مع أمهم يبقى الزوج يدفع تمن الأعاد ده والمصروف الولاد بالتراضي بينهم. ها تخيلوا بقى ده ليه؟ لأن أنا بحب ربنا قوي، تمام؟ بالظبط كده. بصي يا ام عائشه، انا ما بقولش انك هتقفي هتجري، فاهمه ازاي؟ هتهربي، هتسيبي المكان وتمشي، لكن الموضوع ما خدش حيز. احنا يا جماعه الامور دي بتاخد مننا حيز كبير، ومن قلوبنا ومن حياتنا، ونقعد نتكلم ولو هو ضرب وهي رجعتها الضرب، لا طبعا ما يجوز، لا لا لا ما يجوز. ومين دي اللي تعمل كده؟ دي تبقى مجنونه، خدي بالك. لا طبعا، هي بصي خدي بالك، مهما كان الرجل يده يا جماعه اقوى بكتير من المراه، سيبكم هو ما يجوز، لكن حتى لو انت بتدفعي عن نفسك، هو ده ممكن يخزق لك عين، يكسر لك راس، فاهمه؟ الموضوع يزيد، تمام؟ فشوفي سبحان الله. والله يا جماعه انا هقول لكم حاجه، انتوا عارفين زمان وانا في سنكم كده كنت احب قوي اقعد ادور على قصص الجوازات والطلاقات كنت استغرب قوي ازاي الصحابه بيعدوها كده بالبساطه دي. يعني تخيلي واحده مثلا تتهم زوجها ان هو مثلا مش راجل، طب يا رسول الله ده ما تجوزنيش، وهو يقول بل يا رسول الله تزوجته، والنبي يحكم بينهم ويرجعوا يعيشوا مع بعض عادي خالص. ايه ده؟ يا خبر ابيض، لا اقول لكم له اكتر من كده، تمام؟ المرأة يموت زوجها، تخلص العدة، تنتظر الخطاب، الله، اربع اشهر وعشرة ايام، ومنهم العرائس، يعني منهم كانت عروسة اللي هي كان زوجها بيجعلها من المدينة وقتل، قتله الجن، تخلص العدة بتاعتها اربع اشهر وعشر ايام وترجع تستنى الخطاب، تنتظر الخطاب وتتخطب لواحد تاني وتتزوج. ليه؟ ليه؟ لان هو مش الغاية، مش الغاية من عيشتك انك تتزوجي او تنجبي، دي مش غاية يا جماعة، دي وسائل للجنة، وحرمانك من تلك الوسائل برضو قربة للجنة. لو انت اتحرمتي من الانجاب، لو انت اتحرمتي من الزوج، لو انت اتحرمتي، دي برضو قربة، تمام؟ فدي قربة الى الله سبحانه وتعالى، دي قربات الى الله عز وجل. فالحرمان قربة والعطاء قربة، لما ربنا يعطيكي تتقربي بهذا العطاء، ولما ربنا سبحانه وتعالى يسلبك برضو تتقربي الى الله عز وجل بهذا السلب. ليه؟ هي دي العبودية، العبودية. شوفوا، مش بقول لكم الصحابة سبحان الله، بقول لكم كنت قاعد انقب في القصة، طب وبعدين قاعد ادور، وبعدين ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. وبعد ما عمل القصة دي كلها ايه اللي حصل؟ ولا حاجة خالص، رجعوا لبعض تاني، خضر ابيض، وقدروا يعيشوا، قدروا يعيشوا ورجعوا لبعض والدنيا مشت. ما كانش عندهم مشاعر؟ لا والله ابدا، والله ابدا، كان عندهم مشاعر اقوى مننا الف مرة، بس المشاعر دي كانت بتوجهها صح. انا بستخدمك انت وسيلة ادخل بيك الجنة، والله الوسيلة دي تيسرت دخلت بيك الجنة خير وبركة، ما تيسرتش خلاص برضو حرمانها خير وبركة. نيجي للشرط الخامس، الصدق. طب انا، طب ما انا متيقنة وبحبه وكل حاجة، الله ايه صدق ايه؟ لا، الصدق. ومن ضمن المحبة انك لا تحبي الا لله، يعني انا بحب ربنا وانت بتحبي ربنا، هنجتمع على حب الله عز وجل. يليها الصدق المنافي للكذب. يعني ايه؟ يعني في واحد طول ما الدنيا، هقول لك اهو حالا، في واحد طول ما الدنيا حلوة وماشية معاه، هو حابب الدين قوي ومبسوط جدا، ويا الدين ده جميل. اول ما الامور تضغط وينتهي منه اشياء او يبتلى، على طول ايوه بالظبط كده، اقول لك ده ربنا ظالمني ليه بس يا رب كده، وانا كنت عملت ايه يا رب ليه يا رب ليه، ها بينتكس. ايوه بالظبط. شوف، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اول الاية ايه بقى؟ ها، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت فاكرة ان انت هتبقي مسلمة، هتجيلك الفلوس وهتجيلك الدعوات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهتجيلك الدعوات وهتجيلك كل حاجة؟ لا. طب هتنزل عليا البلاء على دماغي؟ لا، لا كده ولا كده. لا هيتبقى الدنيا وردي ولا هتبقى الدنيا بنك. وسواء كانت كده او كده، انت على نفس الحال. تعرفوها ازاي؟ تعرفوها بتغير الاحوال. والله يا جماعة، كان في ناس اعرفهم وكانوا على الطريق بشكل غير طبيعي. لما ابتدوا راحوا دول الخليج، وكان في التسعينات كده، موضوع دول الخليج ده جامد جدا في اواخر الثمانينات والتسعينات، اللي يروح هناك يجيب اموال سبحان الله قد كده، يبني هنا بيت ويجيب عربية، وتبتدي الفلوس ها تجري في ايديه، وهو فقير يقعد يتكلم عن الزهد وعن الرضا وعن المعرفش ايه، وان الانسان لازم يبقى جاهد، وان الاغنياء دول عليهم لعائن من الله، وان الاغنياء دول مش هيدخلوا الجنة. وبعدين لما يختني تلاقيه بيتكلم بالدرهم والدينار، تلاقيه هو بقى حاله اشد واسوأ بكثير من حال الاغنياء اللي كان قاعد يولول ويقولك الاغنياء الاغنياء. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم الايه؟ المتقون. ايوه، انت بتعبدي ايه؟ ها، انت صدقه خلاص، زي ما نبوة بتقول تعي تعبد الدرهم تعي تعبد الدينار. والمشكله يا جماعه ان احنا لما بنفقد الشيء بنظن ان احنا كده زاهدين. لا، شوف يا عمر بن الخطاب كان يقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. ليه؟ عمر بن الخطاب كان لما يأتيه الفلوس يتصدق بيها، تكسر عند الفلوس. ما تفتكريش ان انا هتغير يا دنيا، جات الفلوس ما جاتش الفلوس، كترت الفلوس قلت الفلوس، جات الصحة راحت الصحة، انا هو انا. يبقى الصدق اللي هو الثبات، الثبات على الحب واليقين والاخلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. ليه؟ لانه في مرضه كان يقول لا اله الا الله. وخدوا بالكم يا جماعة ان تلقين الميت بلا اله الا الله فقط دي يشهد، يعني قلبه يشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله. لكن الكلمة اللي بتقال وقت الممات لا اله الا الله فقط، لان كتير يقعدوا يلقنوا الميت الشهادة على بعضها. لا، اللي وارد من قال لا، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. فالتلقين يكون بلا اله الا الله فقط. بصي، يعني هو طبعا من كان اخر كلامه يبقى لازم ينطق، ولكن في بعض الاحيان ممكن يكون هو مش قادر يقولها. يعني كثير يا جماعة من اللي بيبقوا في العناية المركزة، لما كنا نلقنهم بلا اله الا الله بس يا منى، لما كنا نلقنهم كان يعمل راسه يعني عارفين يهز راسه كده ايوه، او يرفع صباعه، يعني هو بيقولها جواه. لكن طبعا لو نطق بيه هيكون افضل، لكن انت ما تعرفيش. اه طبعا بتكون يرفع صباعه ويهز راسه بان فعلا. يعني كثير كانوا اللي في غيبوبات لما يبتدوا يعني يفوقوا كده سنة ونقول لهم قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله، يهز راسه يعني وافق، يعني وافق على ذلك خلاص، ومش قادر يتكلم اساسا. فحنقول الانقياد لحقوق، الانقياد لحقوق. لا دي طويلة مش هقدر اخدها كلها النهاردة، هاخد هخلي الانقياد للمرة الجاية، وناخد المرة دي اخر واحدة اللي هي القبول. يعني ايه قبول؟ يعني هو عارف ده، يقولها من يعرفها ولا يردها، لا تعصب ولا تكبر. هو يعلم انه عبد، يتعلم انها اما. عشان كده الملحد بيبقى ايه؟ ها الملحدين تلاقيهم عندهم تكبر تعصب، هو ليه بيعمل فيها كده؟ هو انت ند؟ هو ليه حطني في الموقف ده؟ هيحطك في 100 موقف، انت عبد. لان هو لا يعرف مقام العبودية، هي دي المصيبة. هو مش عارف مقام العبودية، ومش حاسس بمقام العبودية، ومش فاهم يعني ايه عبودية، فبالتالي يظن انه ند لله. هو عمل فيا كده ليه؟ هو خد مني ليه؟ هو ما ادانيش ليه؟ لابد ان الانسان يكون عنده قبول لما يطلبه الله عز وجل، لا يتعصب ولا يرد ولا يتكبر. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا وتقول لك وليه؟ وليه هو يقول كده؟ وليه هو يحكم كده؟ لا حرام. تخيل واحدة تناقشني في الايه؟ في اللي كنا بنتناقش في من بدل دينه فاقتلوه. فتقول لي وليه؟ وانت يا ام مالك. لا طبعا طبعا القائم على الامر ينتصار، واحنا وانت اللي هتقتليه. طبعا امير المؤمنين او القائم على الامر. المسارة كفار؟ انت بتسألي حرية ولا بتقولي معلومة؟ لان هم اساسا دينهم باطل يا ام مالك، وما بني على الباطل فهو باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. هم ما عندهمش في دينهم كده على فكرة، هم عندهم في دينهم من ضربك على خدك الايمن فاعط له خدك الايسر، خدي بالك مش من دينهم كده خالص. هم بيعملوا كده على سبيل التعصب والتكبر، انتوا فاهمين ازاي؟ ما هي دي الفكرة يا جماعة. هم لما هم ليه بيقتلوا اللي يخرج اولا؟ اللي منكم قرأ الانجيل يعني ربنا يعافيكم، او كان له دراسة انجيل في المدرسة بتاعته. احنا عندنا هنا مدارس الراهبات ما شاء الله يعني بيشربوا الطلبة الاناجيل. فعشان بس تبقوا فاهمين، اللي بيدرس في الانجيل، الانجيل لا بيقول نقتل حد ولا نضرب حد ولا نعمل حاجة خالص تبقي سلبية، حتى ان هم عندهم ان الرب بتاعهم اتعذب ما عملش حاجة. تعالى علوا كبيرا عما يقولون. فالنهاردة لما نقول ماليش دعوة بقى تحرفوه ولا ما حرفوهوش، انا بكلمك اهو. النهاردة لما انت بتقتل واحد خرج من النصرانية، انت في دينك ان اللي يخرج من النصرانية يقتل؟ لا. طب انت في دينك ان اللي خرج من النصرانية ده تعمل فيه حاجة؟ لا. الدين المحرف طبعا. طب امال انت في دينك ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال انت ايه في دينك؟ ولا حاجه خالص. كل الكلام ده مش في دينه اساس، ولا في الدين محاكم تفتيش، ولا في دينهم الحروب الصليبيه، ولا الكلام ده كله موجود عندهم خالص. الكلام ده موجود في التوراه عند اليهود يا جماعه. علشان كده لما بنقول ان الحرب ليست حرب نصرانيه وانما هي صهي صليبيه، يعني يهود يحركون نصارى ضد الاسلام، يهود يحركون نصارى ضد الاسلام، تمام؟ فبنقول اهو ان القبول ان الانسان يتقبل العبوديه، تمام العبوديه، تتقبلي تمام عبوديتك، انا عبد الله، انا امة الله. ما اقولش عمل كده ليه؟ ما اقولش قال كده ليه، ما اقولش امر بكده ليه، هو يأمرني بما شاء ويفعل بي ما شاء، انا اما. فهمنا ازاي؟ فدي يا جماعة والله كل اللي احنا بندرسه ده تخيلوا عقيدة، يعني تخيلوا، ما هي الاسلام من الاستسلام، امال هي فلما اسلم وتله الجبين، لما اسلم وتله الجبين، اداله الجبين عشان يذبح، هو ده الاسلام. الاستسلام لمين؟ مش للعباد، الاستسلام لرب العباد. نقف لحد هنا ان شاء الله، يبقى فاضل لنا المره الجايه، خليكم فاكرين ان القياد لحقوق لا اله الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.